الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. نستأنف وإياكم معاشر الأحبة مدارسة كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذا التبويب حكم لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، فصدر التبويب بقوله من الشرك، أي أنه حكم على لابس الخيط والحلقة لرفع البلاء أو دفعه أن هذا الفعل من قبيل الشرك. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان هل هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى لرفع البلاء أو دفعه، هل هناك فرق بين الرفع والدفع؟ نعم. ما الفرق؟ رفع البلاء موجود دافع. نعم. الدفع قبل أن يتم البلاء. نعم أحسنت. الرفع يكون للبلاء بعد حصوله. رجل مبتلى فهو يدعو الله أن يرفع عنه البلاء، ورجل لم يبتلى بعد فهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنه البلاء. إذن الدفع هو، أو الفرق بين الدفع والرفع أن الرفع يكون بعد الحصول والدفع يكون قبل الحصول. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. هنا حينما أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية بيّن أن التعلق بهذه الخيوط وهذه التمائم هو ضرب من أضرب العبادة، لذلك استدل بهذه الآية: قل أفرأيتم ما تدعون، أي أفرأيتم ما تعبدون، لأن الذي يرفع الضر ويدفعه هو الله سبحانه وتعالى. فحينما يظن الظان أن هناك من يدفع أو يرفع مع الله حين نزول البلاء فهذا قد أشرك بالله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هؤلاء الذين تظنون أنهم يدفعون الضر عنكم أو يرفعون عنكم الضر، هم بأنفسهم ما حقيقتهم؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أي أن هذه الأمور التي تعلقت بها نفوس البشر ظنا منهم أنها تجلب النفع أو تدفع الضر لا تملك أن تدفع ما قدره الله عليها من الضر. وهذا يدل على أن هذه الأمور هي بأنفسها عاجزة، والله عز وجل بيّن ذلك. إذن قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، لأن المشركين في قديم الزمان كانوا يظنون أن آلهتهم تدفع عنهم الضر وتجلب لهم النفع. فهنا هذا السياق القرآني فيه محاورة أي أن لو أن الله سبحانه وتعالى قدر على أحدنا البلاء، هل ستقف هذه الآلهة حائلا بيني وبين ما قدره الله علي من البلاء؟ لا شك أن الجواب لا. وهذا أمر يمكن إدراكه بالحس، حيث أن كثيرا من عبدة الأصنام ومن عبدة الأوثان كانوا يظنون هذا الظن. وقد رأيت بعضهم يظن أن الولي فلان أو أن الولي فلان يستطيع أن يدفع الضر عن العباد، وهذا لا شك أنه عين ما وقع فيه الأولون، وهو الشرك الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. إن النافع هو الله، وإن الذي يقدر الضر هو الله، وليس هناك أحد من المخلوقين يستطيع أن يقوم بذلك، فهذا أمر تفرد الله به. فمن اعتقد أن هناك من يدفع أو يرفع الضر مع الله أو من دون الله فقد أشرك في أي باب؟ هذا الدعاء. أحسنت، شرك الربوبية، هذه أفعاله سبحانه وتعالى. وبينا أن الإنسان لا يكون موحدا في باب الربوبية حتى يفرد الله بماذا؟ بأفعاله. فالدفع والرفع وما شابهها إنما هي من أفعال الله عز وجل التي يختص بها. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ صفر يعني من النحاس. الحلقة هو الشيء المحلق الذي يعني كالسوارة أو كما يضعه البعض الآن، مثلا قطعة من حديد أو ما شابه ذلك، أو ما يسمى بالسيم، إيش يسمونه هذا الصغير؟ إيه نعم. فقال: ما هذه؟ هنا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستفصل، لأن الإنسان قد يعلق ما يعتقد به، وقد يعلق أشياء لا يعتقد بها شيئا. وهنا المقام هل يستحق الاستفصال أم لا؟ هذه الساعة حلقة وليست حلقة. حلقة محلقة. لا، ليست حلقة مشان البركة. نعم أحسنت. إذن فليس كل ما يكون محلقا يلبس مثلا قد يكون داخل في هذا الباب، ولكن هذا يعرف بحسب ما يقتضيه الحال وبما يقتضيه حال الشخص. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. هذا مرض إذا ألم بالإنسان أضعفه، والوهن هو الضعف. فإذا أصيب الإنسان بهذا المرض تجد أن جسده ينحل، يكون نحيلا ضعيف البنية. فهو مرض كانت العرب تخافه، فقال: انزعها. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب؟ نعم، لأنه يتعلق بصيانة وحماية جناب التوحيد. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الله أكبر، لا يمكن أن يفلح صاحب البدعة ولا صاحب الشرك مهما كان ومهما بلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه فعلها، أن هذا الرجل فعلها اتقاء المرض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المعلق ما يزيدك إلا مرضا، ما يزيدك إلا مرضا حسيا ومرضا معنويا. لأنه سيأتي معنا أن من تعلق شيئا وكل إليه، فلك أن تتصور أن الإنسان يوكل إلى حلقة من صفر، ما ظنك بهذه الحلقة؟ ماذا ستنفع وماذا ستجلب لصاحبها؟ حينما أقول لك حسبك بهذه الحلقة فخذها تنفعك، لا شك أنك ستحتقر هذا الشيء. ما هذا الشيء؟ ليس بشيء. فانظر إلى عظيم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق بشيء وكل إليه انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لا شك أن هذا قمة في الوعيد وقمة في التحذير والتهديد، أن الإنسان حينما يتعلق بهذه الحلق وبهذه التمائم فإن الإنسان لو مات عليها وهو يعتقد بها ما أفلح أبدا. ولا شك أن الإنسان إذا علم أن التعلق بهذه الأشياء يتنافى مع الفلاح تعين عليه ماذا؟ أن ينزعها وأن يتجنب لبسها وما شابه ذلك. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. التعلق هنا لا يخلو من حالين: إما أن يكون تعلق حقيقي حسي أو تعلق معنوي. هل هناك فرق بينهما؟ ها؟ ما هو الفرق؟ وبين لي بالمثال. نعم. حسي يكون تعلقها بجسمه. نعم أحسن. صد العين خرزة أو شغلة أو شيء. نعم. أما المعنوي هو يتعلق قلبه بها من الأشياء تنفع. نعم أحسنت. التعلق قد يكون حقيقة على الجسد أو على السيارة أو ما شابه ذلك أو على البيت، لكن قد يضع الإنسان أمورا يتعلق قلبه بها وقد لا تكون على جسده، فهذا داخل في هذا السياق. من تعلق تميمة، سميت تميمة لأنهم يظنون أنها تتم الشفاء، يظنون أنها تتم الشفاء وهي على خلاف ذلك. فانظروا إلى سياق النص: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فلا أتم الله له ماذا؟ فلا أتم الله له ما يرمو ويقصد إليه، فلا أتم الله له الشفاء. إذن سبحان الله، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. يا ليت قومي يعلمون. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلق الناس بمثل هذه الأمور تتنافى مع ما يريدون. الذي تعلق أو علق التميمة رجاء الشفاء فلن ينال الشفاء، بنص الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن لبس حلقة أو ما شابه ذلك لرفع المرض عن جسده فإنه لا يزداد إلا مرضا. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فالعلاج الناجع والمفيد هو أن يتتبع الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي والتشافي، لا أن يعمد الإنسان إلى خرافات وإلى خزعبلات ورثها الناس من الجهلة ومن الضلال. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودعة هي الأصداف أو ما يسمى بالقواقع التي تستخرج من الماء من البحر من قعر البحر، وكان الناس يتعلقون بها ويعلقونها على صبيانهم ظنا منهم أن لها أثر في جلب النفع أو دفع الضر أو رفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا فلا ودع الله له. يقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخط على كل متأمل في هذه الأمور خيرا. كل من ظن أو تأمل في هذه الأمور التي تتعلق بها قلوب الناس خيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقطع هذه الأماني ويقول فلا أتم الله له، فلا ودع الله له، ليعيد الناس إلى خالقها، ليكون التعلق بماذا؟ بالله عز وجل، لا أن يكون التعلق بغيره سبحانه وتعالى. وقد بين أهل العلم أن التعلق بهذه التمائم أو تعليق هذه التمائم من حيث الحكم على قسمين: تعلق يعد من قبيل الكفر الأكبر، وتعلق يعد من قبيل الكفر الأصغر. فأما الأول أن يتعلق الإنسان بهذه التمائم أو ما في حكمها معتقدا أنها بنفسها وذاتها تدفع الضر أو تجلب النفع، فهذا يعد شركا أكبر. لماذا؟ نعم، ها، يعني صار اعتقادا يقينا انه هذا الشيء هو الذي ينفع ويضر من دون الله عز وجل في هذه المسألة، فيكون هذا الشرك أكبر. نعم، أحسنت، ها، صار شيء من خصائص الله. نعم، أحسنت، نعم، وضاها ضاها بذلك الله سبحانه وتعالى، فجعل هناك ندا مساويا لله عز وجل يدفع ويرفع وينفع ويضر، والله سبحانه وتعالى هو المتفرد بهذه الأفعال سبحانه وتعالى. نعم، والقسم الآخر أن يتعلق بهذه الأمور على أنها سبب للدفع أو أنها سبب للرفع أو أنها سبب لجلب النفع أو ما شابه ذلك، مع اعتقاده الجازم بأن النافع والضار هو الله. بينهما فرق أو لا؟ ما الفرق؟ الأولى تنفع ذاتها، الثانية سبب. أحسنت، أحسنت، في الأولى عز التأثير إلى ذات التميمة التي تعلق بها، وفي الحالة الأولى لا، إنما عزى النفع والضر إلى الله، ولكنه جعل من هذه الأمور التي تعلق بها سببا لذلك. وأهل العلم يقولون أن من اعتقد ما ليس بسبب سببا فقد وقع في الشرك الأصغر. أن ما ليس بسبب سببا، يعني أن تعتقد في الشيء الفلاني أنه يجلب البركة والله لم يجعل ذلك فيه، ها، ما حكمه؟ جميل، اعتقد إنسان أن أمرا من الأمور ولم يجعله الله فيه أنه سبب لدفع الضر، الشرك أصغر، وهكذا. نعم، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. النص هنا عام يشمل كل أنواع التمائم، فكل من تعلق تميمة فقد أشرك، وظاهر السياق أنه يدل على أنها من القرآن أو من غير القرآن. وإن كان هناك من أهل العلم ومن السلف من أجاز أو أباح تعليق التمائم من القرآن، ولكن هذا قول مرجوح، وينقلونه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ولكن أجيب عن ذلك بجواب عظيم، وهو أن عبد الله كان يعلم الصبية القرآن، وكان يكتب لهم القرآن على الألواح، وكان يعلق الألواح على صدورهم رجاء ماذا؟ أن يحفظوها لا أن تحفظهم. فظن البعض أن فعل عبد الله أنه علق عليهم آيات القرآن لتحفظهم، وهو ما علقها عليهم إلا ليحفظوها. فهناك فرق. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان السلف يرون حرمة التمائم من القرآن أو من غيره. وظاهر السياق هنا من تعلق تميمة هام يدخل فيه القرآن وغير القرآن، إلا أن هناك من قال بأن ما علق من القرآن يكون محرما، ولكن والله تعالى أعلى وأعلم أنه لم يوجد هناك مخصص، فيبقى الأمر على عمومه، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب. ثم بعد ذلك أهل العلم منعوا التمائم من القرآن لأمور عدة. أولها أن إباحة تعليق التمائم من القرآن يفضي إلى تعليق ما هو من غير القرآن. نعم، أن إباحة تعليق التمائم من القرآن سيفضي إلى تعليق ما هو من غير القرآن، فلذلك لا بد من سد الذريعة. تأتي إلى رجل تعلق تميمة وأنت لا تدري ماذا بها، فقد يقول لك أنها من القرآن وهي في حقيقتها استغاثات شركية. وأذكر أني كنت في بلد من البلدان، وقد انتشر في ذلك البلد تعليق التمائم، فرأيت العجب العجاب، وما أكثر ما تعلق على الأطفال، فما رأيت طفلا إلا وقطعتها منه، فكنت أسأل وليه وأباه ما هذه التميمة، يقول من القرآن. فإن أهل العلم أجازوا ما هو من القرآن، فكنت أفتحها أمام عينيه فأجد فيها يا بدوح يا فلان ويا فلان، استغاثات شركية، كفر بالله العظيم، يستغيثون بالجان، يستعيذون بالجان. فإذا تحريمها من القرآن ومن غير القرآن متجه، لأن إباحتها من القرآن يفضي إلى تجويز رؤية التمائم المعلقة على الرقاب، وهي في حقيقتها قد تكون مخفية عن الناس، فقد يعيش أهل الشرك بين ظهرانينا وهم يتسترون بهذه التمائم على أنها من القرآن. العلة الأخرى من المنع أن تعليق التمائم من القرآن يفضي إلى امتهان كتاب الله، حيث أن كتابة التمائم وموضع التمائم غالبا يكون على جسد الإنسان وهو مظنة العرق والنتن وصدور الروائح، ورأيت ذلك فكنت أحل بعض التمائم فوجدت أن عرق جسد الإنسان قد وصل إليها حتى زال ذاب الحبر، ونحن مطالبون بتعظيم كتاب الله لا بامتهانه. الأمر الثالث أن تعليق التمائم من القرآن يفضي إلى إدخالها في أماكن قضاء الحاجة، وقد أمرنا بتنزيه ذكر الله وكلام الله سبحانه وتعالى من إدخالها إلى أماكن قضاء الحاجة. فنفهم من ذلك أن التمائم محرمة مطلقة من القرآن أو من غيره. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. انظروا إلى فعل حذيفة وإلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهب، قال انزعها. ثم حذيفة هنا ماذا فعل؟ قطعها. كيف نجمع بين الخبرين؟ هذا الرجل نفسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابي وسأله يعني احتمل احتمال ثاني، ولكن معاذ رضي الله عنه لما رأى هذا الرجل يعلم من هذا الرجل أنه يقع في هذه الأمور في الشركيات وما شابه. نعم ممتاز. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر فهذا من أكمل الدعوة، وذلك الصحابي عندما قطع فهو من نفسه هو الأكبر شيء ما رأى منكم منكر فليغير. أن سبب نزول هذا الحديث أتى بعد ذلك الأول، فربما بعد أن شاع بين الناس وقع هذا الرجل بعد أن وقع هذا الحديث بعد الحديث الأول. الله أعلم. طيب هذه من متوقفة على معرفة التاريخ؟ نعم. لا جميل جوابك جميل، لكن قد يورد البعض. نعم سم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الصحابي في حال كان الأمر مشتبه، ولكن في حال عموم الحرمة فالصحابي مباشرة قطع. أريد أجوبة. نص الحديث أنه كان هنا من الحمى فهو عرف لماذا علقه. ثانيا قد يكون الصحابي له سلطان على صاحبه ممتاز. أو من يأمر بالمعروف يستطيع أن يغير بيده. ممتاز. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أول الاستفسار لعدم أمر لتبيين عدم أمر التوحيد، وكذلك هذا الأمر عندما قام لعدم أمر التوحيد لأنه هذا شيء من التوحيد لمعرفة زيادة علم الصحابة رضي الله عنهم بالتوحيد، فقطع هذا الأمر. هذا كله ممتاز. فيها الصحابة كان بيان الصحابة لبعدهم بعظمة هذا الأمر أنه شرك، أما فعل الصحابة كان ممكن يكون مباشرة الزراعة ليست سببا في القرب والنهي. نعم نعم الصحابة لأنه مراد الشرك جواب أخونا أبو سيد تسألت عن التاريخ، هو حذيفة الله يرضى عنه ما فعل هذا الفعل إلا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هو أسر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام هو أسوة للجميع في تغيير المنكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال بالقول لا يستطيع كل الناس، أما بالفعل لا يستطيعه إلا البعض. نعم ممتاز. أسلوب الدعوة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم مجبر بقوله أما هذه أكثر من فعل، نعم. الصحابي أخذ بقول صلى الله عليه وسلم: رأى منكم منكرا فليغيره بيد. فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك الله به. وهو يستطع أن يغيره بقلبه فغيره بيده فغيره. القول أحيانا يشاور الفعل كما مرة نعم في درس البارحة. قول الرسول يراد به الفعل نزعها. لكن يا أخوة أجوبتكم كلها صحيحة. أنا أريد حقيقة أن يكون هناك إعمال للذهن وأن نفهم كيف يتعامل أهل العلم مع النصوص في حال التعارض الظاهري. ألا يقال، وهذا جواب مثل ما أنتم تجاوبون، ألا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام بين ظهراني الصحابة ما زالت الشريعة تتنزل؟ ولكن هنا في فعل حذيفة تم الشرع وانتهى، فهناك قد يتصور عدم تمام الشريعة هناك فناسب أن يعلم وينبه، وهنا تم الأمر وتحقق، فهنا ليس فيه إلا الإنكار. ما رأيكم بهذا الجواب؟ ها؟ لا ليس هذا الناس يعني هنا نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام بين ظهران الصحابة ما زالت الشريعة ليس صحيح. ما الاعتراض؟ الأمور عقدية ما لا تتكمل. أمور عقدية، أمور عقدية واضحة وتامة من أول لحظة أرسل بها الرسول، عبادة الله وحده لا شريك له. سجود الملائكة لا، هو ممكن على العموم في قد تكون في بعض المسائل قد مثلا تكون في بداية الأمر ثم تنسخ. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع الصحابي أنكر القرآن تاما هذا التعليق ولم بين وبينه، ولكن أعتقد أن هذا طريقة قبولية في التعليق. وقد يقال كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل الامتثال وسرعة الاستجابة فقال له انزعها، وعلم حذيفة من حال ذلك الرجل أنه ليس عنده امتثال وليس عنده مسارعة، فلذلك لم ينتظر ذلك منه فباشر ونزعها. سم. ربما مثلا يكون هناك ثلاث حالات، الحالة الأولى ربما في الحكمة بالكلمة تكون، الثاني مثلا يكون موعظة ممكن يستجيب بالموعظة، الثالث ممكن تأخذه على الجلاد عن عدة، فإنه التدرج بالمسألة، لكنه بالثلاث حسب حالة الشخص ينظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكمة، ممكن بحكمة يرتد الإنسان، ممكن بموعظة يرتد، ممكن حتى هو يعرف أنه هو على شرك ضد النهاية. نعم صدقت. هو على العموم تأخذ إلى الجلال، حتى أهل العلم يقول تأخذ إلى الجلال قدرت عليه في هذه المسألة، فهي ثلاثة تدرج الحكمة والموعظة. نعم أحسنت. العموم هو الغرض يا أخوة من إيراد هذا الأمر هو أن يكون عندنا إعمال للدين ولا يكون عندنا جمود وتقليد مطلق. بعض الناس خلاص إيش يقول فلان يقرأ بس ما عنده معلومة، لا لابد أن يكون عندك كذلك إعمال ونظر، خصوصا بعدما يكون الإنسان مؤهلا أو مهيئا أو تحت رعاية وإشراف، يعني أن يكون هناك من يشرف على رأيك في هذه المسألة ويقومه ويصوبه وهكذا. يكون النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن الرجل الأول في الحديث الأول اتخذها كسبب، وأوحي إليه في الحديث الثاني أن اتخذها كذات تنفع بذات، فربما لا هو هنا العموم الثاني حذيفة فعل صحابي. هو لا شك نحن نعم لا نختلف في ذلك، لكن أنا أريد أن أقول أن هل هناك مجال لأن نوفق بين الواقعتين على أن بينهما فرق؟ أليس بينهما فرق؟ إيه نعم. هذا هنا أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى لم يسأل ولا شيء، هذا يدل على أن الناس قد تعارفوا على أن هذا الخيط للحمى. ما تكلم معه، تعال بسم الله طق قطع لي. يعني واضح سبب التعليق. اي نعم، ولكن هناك لم يتضح سبب التعليق، صار استفسار. اي نعم، فحصل الاستفسار، ثم بعد ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم من حال الرجل سرعة الاستجابة فأمره، فقال له انزعها. يعني أنت مثلا إذا علمت منها، أنت رأيت رجل الآن على منكر وأنت تعلم أنه يسمع ويطيع لك، هب مثلا أن الرجل مدخن، الله يحفظنا وإياكم من هذا الأمر، وأنت تعلم أن هذا الرجل يجلك ويقدرك ويحترمك، لو قلت له أطفئ السجارة وأترك من معك من باكيت الدخان مباشرة أخرجه، هل هناك داعي لأن أدخل يدي في جيبه وأخرج الدخان وأحطمه وإلى آخره؟ تحقق المراد، يعني تحقق المراد بغير ذلك، ولكن قد لا يكون تحقق في خبر حذيفة، فأراد حذيفة رضي الله تعالى عنه أن يفعل ذلك. وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقول المفسرون معنى هذه الآية ولا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كيف هنا يثبت لهم الإيمان ثم بعد ذلك ينفيه ويجزم بأنهم مشركون؟ هل هناك جواب؟ قاعدة كل مشرك مؤمن، هو بالأصل مؤمن لكن أشرك. نعم. وما يبلغ أكثرهم بالله أي إيمان بالربوبية إلا هم مشركون في الألوهية. نعم أحسنت، لأن المشركين كانوا كذلك، فكان عندهم جزء كبير من توحيد الربوبية يثبتونه لله وحده لا شريك له، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وغير ذلك من الآيات التي يثبتون فيها وحدانية الله أو يثبتون فيها الوحدانية لله وحده لا شريك له، أي أنك لا تجد أكثرهم يؤمن بتوحيد الربوبية إلا وتجد أنه يشرك في الألوهية، لأنه حينما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الألوهية أنكروا عليه ذلك، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم نكون بذلك أنهينا هذا الباب، ندخل إلى الباب الثاني الذي يليه وبينهما يعني ترابط، باب ما جاء في الرقى والتمائم. هنا يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين ما ورد في الرقى والتمائم وما يباح من الرقى وما يحرم، لأن الرقى النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقياكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هنا فيه حكم عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا، إذن فيجب على إمام المسلمين أو من يقوم مقامه أن ينتدب فئة من الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن تسد هذا الباب، وأن تقوم بهذا الواجب الذي تقاعس عنه الكثير، أن تقوم هذه الفئة بتقويم الناس وبمحاربة الفساد الظاهري، وألا تقر المنكرات الظاهرة ولا مظاهر الفسق والفجور. ومن أعظم ما ينكر في الظاهر هو مظاهر الشرك، ثم بعد ذلك البدع، ثم بعد ذلك الذنوب والمعاصي أنواعها المختلفة. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هنا كذلك ما جاء الاستفسار، ما هذه؟ ما قال اذهب وانظر إذا رأيت شيء معلق على الدابة، لأنه هنا تقرر الحكم وعلم الحال أن هذه الحلق وهذه الأوتار التي تعلق على الدواب إنما علقت عليها لغرض ولأمر يتنافى مع التوحيد، كمن يعلق ذلك على الدابة والسيارة كذلك بغرض دفع العين أو ما شابه ذلك. إن علقها للزينة شيخ، إن علقها يعني في عنف النوق للزينة، هذا يعرف، يعني هذا يعرف فلا بأس يعني. أولا يعني هو على العموم إذا كان ذلك ذريعة أو كان الناس إذا فتح المجال إلى تعليق هذه الأمور يفضي إلى تعليق غيرها سد الباب، ولكن إذا كانت الزينة تختص بهيئة معينة والأوتار تختص بهيئة معينة فهنا يأتي الاستفصال، لأنه وجد الاحتمال، وإذا وجد الاحتمال وجد الاستفصال. لكن إذا علمنا من واقع الناس وحالهم أنهم يعلقون هذه الحلق وهذه الأوتار لهذا الغرض، عند ذلك لا نتردد أننا إذا رأينا حلقة أو وترا أن نقطعها وأن ننزعها. لكن إذا علمنا من واقع الناس أنهم لا يعلقون مثل ذلك، وإنما يعلقون هذه ما يسمى بالدناديش، هذه الحمراء والصفراء، فبعضهم أرى في نظري أنه يشوه الدابة لا يزينها، ولكن سبحان الله لولا اختلاف الأذواق يعني ما نفقد السلام، ما نفقد السلام. فسبحان الله بعض الناس يراه شيء طيب وممدوح وزينة، وبعضهم ممكن يضحك من هذا الشيء. فسبحان الله، الشاهد من ذلك أننا إذا علمنا من واقع الناس وحالهم أن إباحة مثل ذلك الأمر يفضي إلى تعليق المحذور فلا بد من المنع، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد يكون من مهام الحسبة تفقد الناس، لأنه هنا أرسله يتفقد يفتش ينظر، خالف الشرع بس صح عدل. ولا يأتي بعضهم يقول ايش دخلك هذه من خصوصياتي، لا يا أخي، نعم هناك شيء من خصوصياتك نحن لا نتدخل فيها، لكن إذا تجرأت وتجاوزت حدود الشرع ليس لك خصوصية الآن، الشرع فوق الجميع. لكن رجل مثلا حتى لو كان على معصية ولكنه استتر، لا شك أن هذا معافى، لكن رجل أمام الناس مجاهد بمعصيته، بل بعضهم يدعو إلى المعصية ثم بعد ذلك إذا أوخذ وتمت معاقبته بدأ يقول حرية شخصية وإلى آخره من هذه الكلمات التي ممكن حتى ما يجدها حتى في الدول الأوروبية. الآن نسمع الحرية وحرية الرأي وحرية التعبير وما شابه ذلك، كذب ودجل. اترك احدهم يتحدث عن رئيس من الرؤساء او يتحدث عن اليهود مثلا، تجد هنا اي نعم ويعاد السامية، هنا تنتهي الحريات، تضيق بهم الحريات عن ذلك، هذا كله دجل وكذب. فنحن نترك للناس حرية فيما جعله الشرع لهم مباح، أما ما حده الشرع بحدود وقيده بقيود عند ذلك لا مجال للحريات ولا لغير ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى، الرقى كما مر معنا تنقسم إلى قسمين، رقى شرعية ورقى غير شرعية. الرقى هي الأذكار والأدعية التي تكون من القرآن ومن السنة التي تقرأ على المريض. وصفة الرقية يقسمها أهل العلم إلى أقسام: القراءة مع النفث، والقراءة بدون النفث ولكن مع مسك العضو المصاب. الصورة الأخرى قراءة مع النفث على الماء أو على ما في حكم المائعات مثل الزيت والدهان وما شابه ذلك، الكريمات وما شابه ذلك. وصورة أخرى كتابة القرآن بالزعفران وتنقيعه في الماء وشربه، فقد ثبت عن بعض الصحابة والسلف. وكذلك الرقية في الماء والاغتسال به أو غسل الموضع الذي فيه الألم. والرقية مع النفث قد تناسب أشخاصا، والرقية مع المسك، مع المسك قد تناسب أشخاصا. يعني مثلا حينما تقرأ على غير محرم امرأة، هل يجوز لك أن تمسها؟ لا، ما يجوز. وهذا قد يتساهل بعض القراء فتجد أنه يمس المرأة وهي لا تحل له وليست من محارم، بل سمعنا أن بعضهم يضعها في أماكن لا يمكن حتى للمحرم أن يضع يده عليها. فهذا تجرؤ على المحارم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كيف الباكورة؟ ايش الباكورة؟ العصا. نعم، لكن هناك صفة وحالة أن يأتي الراقي فيرقى فيرقي فينفث مثلا على كف زوجها مثلا، ويقوم الزوج مثلا بمسح زوجته مثلا، أو يمسك الزوج أو المحرم إذا كان غير الزوج يمسك كفي المريض ثم ينفث الراقي مثلا في كفي المريض، ثم تقوم هي تباشر مسح جسدها، وهكذا. يعني الحلول كثيرة، لكن بعض الناس كأن ما في حلول، مباشر يدخل في العميق، فهذا لا شك أنه تجاوز حقيقة. نعم، هذه الصفات والحالات التي يذكرها أهل العلم. ما حكم أخذ الأجرة على الرقية؟ جائز اتفاقا قولا واحدا. بس قول سيدنا أبو سعيد الخدري، الحديث أبو سعيد الخدري لما رقى شيخ العشيرة وأخذ 20 شاة. نعم، شارطهم على جعل. هذا السراقة للرقية. طيب، هل هو يجوز أو مستحب؟ وأيهما أفضل؟ على رأي الشيخ، حسب نظري ومرأة، بالنسبة للله ابن الشيخ طار اختصاص الرقية. مستلم جبهة الرقية في الولاية كلها. ما ينطر، ما ينطر، ما ينطر. هذا حجر. مستحب أخذ الأجرة. يجوز شيخ ولا يستحب، لأنه يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الأجرة عن القرآن نهي من هذا، لأن الرقى عادة تكون بكلام الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسنت. الموقع طاعة عن طيب نفس يجوز، أما إذا هو واقف يأخذ ما يجوز، لأن هذه عبادة. نعم، هو قال بعض أهل العلم كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر النفر من الصحابة الذين شارطوا أولئك الذين منعوهم ولم يضيفوهم، فبقوا في طرف القرية فلدغ سيد القوم فجاءهم قصة طويلة معروفة فقالوا وفيكم راق؟ فقالوا نعم ولكن لا نرقي سيدكم حتى تعطونا كذا. هنا اشترطوا. لكن قد يقول قائل قد يكون هذا الاشتراط ليس المراد منه عين المال وإنما المراد الزجر والتأديب، ما ضيفتمونا. ثم بعد ذلك حتى قرر أهل العلم قالوا أن الضيف له حق حتى في مال المضيف. الشاهد من ذلك أنه يباح، ولكن لا يليق بالإنسان أن يشترط شروطا غير معقولة. نجد بعضهم يكتب رقية خاصة ورقية عامة، أي يعني فيها شيء مركز وشيء ما مركز، وأسعار وأسعار مختلفة. أنا سبحان الله هذه موقف وقفت عليه أنا، يقول هناك رقية عامة يعني يجمع المرضى ثم هكذا، رقية خاصة كل شخص على حدة. إيه فلا شك هذا اللي يعني الخاص لابد يعني يكون تكون النفثة مركزة، فيعني خير الناس أنفعهم للناس إذا الله سبحانه وتعالى بارك في رقية المرء فينفع إخوانه وله الأجر من الله سبحانه وتعالى، وإن كان متفرغا لذلك الشيء فلا حرج أن يقبل المال، خصوصا إذا كان تفرغ لذلك الشيء، يعني ترك حتى أهله ولم يذهب مثلا للتجار والتجارة لسد حاجته وحاجة عياله، وإنما تفرغ لحاجة المرضى، فلا شك أن هذا يعني إذا كان هناك رزق من بيت المال فهو المتجه، لكن إذا لم يوجد هناك رزق له ولمن في حكمه فقبل في ذلك نقول اترك المجال، من طابت نفسه أعطاك، ومن لم تطب نفسه احتسب الأجر عند الله، لأن الأصل أن هذه عبادة والعبادات لا يتقاضى عليها عوض، إنما العوض ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. طيب نحن علمنا أنه يجوز طيب أخذ الأجرة ويجوز اشتراطها. نحن ما اختلفنا في هذا الشيء، نحن نقول أنه يباح يجوز، لكن إذا جئنا للأفضل والأعظم أجر هذه مسألة أخرى. لكن هل يستوي؟ شوف أنا عندنا الرقاة ثلاثة، رجل يشترط ورجل يقبل المال ورجل يقرأ بدون مقابل ولا يقبل المال، يستوون أو لا يستوون عند الله؟ لا شك أن الذي لم يقبل شيء هم أعظمهم أجرا، الذي إذا جاءه ما رده هذا لا شك أنه أجره أعظم أقل من الأول وأعظم من الأخير، والذي يشترط إن شاء الله له أجر لكن يعني ليس كالذين سبقوا. على مستوى الجهاد هو الجهاد أعظم إذا قصد الغنيمة قل الأجر فيه. نعم لا شك. نعم حتى جاء بالخبر ما من سرية تغزو في سبيل الله فتصيب وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من سرية تغزو في سبيل الله فتصاب وتخفق إلا تم أجر إلا تم أجرهم. اشترط علي مالا قبلته، اشترطت عليه أن يتم شيء. لا لا لا هذا الأمر إذا حدث شيء ما أدفع لك إلا بعد ما يتم الشيخ يروح له كذا هذا الأمر. هذا نسأل الله السلامة والعافية قد يكون تعلق بهذا، الشفاء بيد الله عز وجل. نعم. لأن كذلك هنا مسألة، أحسن ذكرتنا مسألة وهي مهمة، هذه مسألة مهمة وهي أنه هناك شروط يجب توفرها في الراقي والمرقي لأجل أن يتم الشفاء. أولا أن يعتقد كلا الطرفين الراقي والمرقي أن الشافي هو الله، وأن القرآن سبب، وأنه لا أثر للراقي في الشفاء لأن الشفاء بيد الله عز وجل. لأنك إذا اعتقدت أن، وهذا حصل موقف نسأل الله السلامة والعافية، يعني انظروا كيف يقع الناس في الشرك بالله عز وجل من حيث لا يشعرون. يقول أحد الرقاة وسمعت هذا منه وهو رجل بارك الله في دعائه وفي رقيته، يقول كان من عادته أن يحتسب الأجر فيزور المستشفيات محتسب الأجر لا يريد عرضا من الدنيا، فزار بعض المرضى في العناية المركزة، فقدر الله سبحانه وتعالى أن كان سببا لشفاء أحده بأمر الله عز وجل، فرقاه فبارك الله في تلك الرقية، فكأنما نشط هذا المريض من عقاب قام عافاه الله سبحان الله. دارت الأيام إذا بامرأة تتصل عليه، طبعا هو ارتبط مع عائلة هذا الشخص وأخذ رقمه، ويقول اتصلت علي امرأة قالت يا شيخ نريدك بسرعة، أنا الآن عندي حالة يعني مرضية وهكذا، أنت سبق أن رقيت ابني فشفيته. يعني انظروا إلى خطورة هذا اللفظ، انظروا كيف الناس تميل قلوبهم، تميل قلوبهم. لماذا نحن مر معنا درس عظيم؟ لا يسترقون. أرأيتم كيف يكون التعلق بالآخرين؟ إذا بدأ الإنسان يطلب الرقية من غيره بدأ القلب يتعلق وبدأ يميل القلب، وكذلك من صور التوكل التعلق بالأطباء. تقول الطبيب هذا ما شاء الله، وهنا مسألة يعني تجد أن الإنسان يقول إذا كان الطبيب الفلاني هو اللي يسوي العملية بس ادخل وانت مغمض، مغمض عينيك سلم يعني. فيعني تعلق، مع أن المؤمن كيف يكون متوكلا على الله؟ التوكل ما هو؟ اعتماد القلب على الله مع فعل السبب. اعتماد القلب على الله مع فعل السبب، فإذا كان هناك فعل للسبب مع عدم الاعتماد على الله لا يكون هناك توكل حقيقي. نعم صدق الاعتماد. لا أعرف الله أعلم. نعم أنت تعلم أنه سبب، ومن اتخاذ الأسباب أن تأتي عند الطبيب الحاذق ليس مشكلة، لكن أن تتعلق، أنت تأتي لأنه طبيب حاذق لا أقل ولا أقل، نجاح العملية، شفاء المريض، هذا كله بيد الله. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم، التمائم معروفة ذكرناها قبل قليل، والتولة، التولة هذه أمور تحبب الزوجة إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، وهذا يسمى من سحر العطف. السحر منه ما هو صرف ومنه ما هو عطف. الصرف أي التفريق، نسأل الله السلامة والعافية. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، صرف. فالتولة هو أمر يقوم السحرة بفعله، الغرض منه تحبيب الزوج إلى زوجته أو العكس. نعم قد يكون، لكنه الغالب استخدامه بين الزوجين. وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، هذا لا شك أنه عظيم، تعلق سواء تعلقا حسيا أو تعلقا معنويا، وكل إليه أي أنه ترك إليه، خله ينفعك، إن كنت تظن أنه يدفع اتركه، نتركك معه ليدفع عنك. ثم هنا بدأ المصنف رحمه الله يبين حقيقة الألفاظ التي مرت في النصوص الشرعية، فقال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. لمن ذكر الأولاد؟ ألا يتصور أن تعلق المرأة؟ ألا يتصور أن يتعلق الرجل؟ أن يعلق الرجل؟ إيه نعم، لكن الأكثر أنه يستخدم إيه نعم في حق الصبية الصغار. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعض لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود، مر معنا الحديث وما ينسب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، ولماذا بعضهم ظن أنه يرى مشروعية ذلك، وبينا أن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان يعلم الصبية القرآن وكان يعلق على صدورهم ألواح كتب فيها القرآن ليحفظوها لا لتحفظهم. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. نعم الرقى هي التي هي العزائم، هي التي مرت معنا وان ذكرناها، تكون على هذه الحالات وتكون بآيات الله وبالأذكار والأدعية المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أدعية من جملة الأدعية التي يدعو الإنسان بها ربه سبحانه وتعالى. فأهل العلم كذلك اشترطوا أن تكون الرقية باللسان العربي، فنفهم من ذلك أنها لا تجوز بغير اللغة العربية. لماذا؟ لأن سوف يقتل القرآن كلام الله سبحانه. نعم، مشان ما يكون في كلام غير مفهوم. نعم، طلاسم أو كذا. نعم، كذلك سدا لباب أن يأتي رجل يقول هذه رقية ثم إذا بها استغاثات شركية. يشترطون أن تكون من القرآن، أن تكون عفوا باللسان العربي، وأن مثل ما ذكرنا أن يعتقد أن الشفاء هو الله، أن الشفاء من الله، وأن هذا القرآن سبب، وأن لا يتعلق لا بالقرآن ولا يتعلق بالراقي نفسه، وإنما يتعلق بالله عز وجل. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم، هذه مرة معنا أن بينا حقيقتها، وهذا من قبيل سحر العطف. يعني كثير من البيوت وكثير من الأسر قد وقعت في شراك السحر، ففسدت الحياة وشاع وذاع الخلاف والفرقة، كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب دخول الشياطين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد وجدنا في بعض المجتمعات التساهل في قضية الإتيان إلى السحرة. للأسف الشديد بعضهم حينما تتزوج المرأة مباشرة يأتي إليها شياطين الإنس من الشيطانات من النساء، افعلي كذا يكون خاتم في إصبعك، وافعلي كذا يكون كذا، وافعلي كذا يكون. ثم بعد ذلك يوبقون دنياها وآخرتها، نسأل الله السلامة. فتجد أنها سبحان الله حينما لجأت إلى الشياطين وإلى السحرة ضاع دينها وضاعت حياتها، نسأل الله السلامة والعافية، فخسرت الدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك. هذا لا شك أنه علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وهذا يفيد أن رويفع سيعيش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره ببلاغ هذا الأمر وبيانه للناس أن من عقد لحيته. العقد معروف، ولكن ما المراد بالعقد هنا؟ الصفار يعني شيخ صفار هذا الصفار الذي نحي مثل العقل المراد العقل الذي يعتقد فيه صاحبه أنه يرد عينا أو يدفع بلاء. نعم أحسن. النفاثات العقل ومشبه النفاثات العقل المراد بها الضر والنفع بالسحر. نعم طبعا هو عقد اللحية هذه اللحية معروفة لكن المراد هنا التشويه أن يشوه نفسه معتقدا أن التشويه يدفع العين وهل هذا سبب شرعي؟ طبعا الأسباب شرعي وكوني أو شرعي وقدري. الشرعي ما جاء الشرع بتقريره والقدري هو ما علم بالتجربة لكن يشترط في السبب الشرعي ألا يأتي في الشرع ما ينهى عنه. نعم يعني مثلا نحن علمنا بالتجربة أن من أكل مثلا نوعا معين من الأطعمة أو مزيج من الأدوية بالتجربة أن هذا مثلا دواء للقرحة بالتجربة عرفناه جيد. هذا يسمى سبب تجريبي أي أنه بالتجربة عرفنا أنه نافع. طيب لو جاء شخص قال أنا بالتجربة التميمة تنفع نقول هذا سبب تجريبي لكن جاء نهي الشرع عنه واضح. لكن يقول لك رجل مثلا أن تخرج في الصباح الباكر لتتعرض إلى نفحات الشمس من الساعة 8 إلى الساعة 9 فإن هذا يقوي المفاصل ويقوي البصر مثلا هكذا فهذا سبب ماذا؟ نعم تجريبي علم بالتجربة أنه نافع فهذا لا حرج منه لكن شريطة أن يكون هذا السبب غير ممنوع أو منهي عنه شرعا. إذن هنا من عقد لحيته والمراد التشويه. عندنا تشويه وترك للزينة لاحظ تشويه وترك للزينة بينهما فرق أو لا؟ ما الفرق؟ تشويه للزينة تشويه هو تغيير أما ترك للزينة هو شيخ يعني على مبدأ المرأة تشويه أيام بفعل شوما نعم حسن من يعني شعر لكن الزينة ليس من يعني أنا وجد هذا يصرف في شعر شيخ الزينة التشويه ما يفضل كل شيء لأنه يرد حصار. نعم حسنت. إذن هناك فرق بين التشويه وبين ترك الزينة. التشويه يعني مثلا أن تغير شكلك يعني مثلا مثلا تضع شيء على وجهك مثلا تضع الفحم على وجهك مثلا تشويه أو ترك للزينة؟ تشويه. لكن مثلا ما تتعمد لبس الجديد والظهور بمظهر أنيق ولائق أمام الناس خشية العين وما شابه ذلك. لكن هو على العموم الحديث هنا نهى عن عقد اللحية وهو تشويه ولم يتطرق إلى ترك الزينة. لكن لا ينبغي الإنسان أن يتكلف بترك الزينة لأجل العين لكن الإنسان يعني يحتاط لأن العين حق. نعم لا يبالغ لكن لا يبالغ يعني لا يبالغ بالزينة ولا يبالغ في الترك. المجتمع عندنا اسمه تطيير نعم ما شاء الله بعضهم عنده صاروخ حراري ما يحتاج مثلا الولد مجمع جايب بالمرحلة الثانوية 250 بس قد جمع ابنكم ما تذكر 250 مشان الطيران يقول 150 لا العكس تكذب مشان الطيران كان ولد جميل بالعلامات لا عدت بس ولا صار لي شيء في هذا الموضوع الطير عيون يعني ما تذكر الحقيقة أو تخبي شيء. نعم هو على العموم ما شاء الله بعض الناس حقيقة يعني مع صاروخ كونكورس يعني لا إله إلا الله يعني هو عموم المعنى علم الآن هناك فرق بين التشويه وترك الزينة، لكنه حقيقة يوجد أناس يعني ما شاء الله، لا لا حتى لا نقول ما شاء، يعني شيء عجيب، حتى أن أهل العلم تكلموا في كتاب القصاص هل يقتص من العائن، لأن هناك أناس يتعمدون القتل بالنظر، هذا قتل عمد أو غير عمد؟ انظروا إلى تعريف الفقهاء للقتل العمد. يقول الفقهاء قتل العمد أن تقصد الجناية على معصوم بآلة تقتل غالبا، قصد الجناية على معصوم بآلة تقتل غالبا. العين آلة أو غير آلة؟ تقتل غالبا أو لا تقتل؟ تقتل. ها؟ في حكم الآلة. فتكلم أهل العلم على هذه المسألة وقال يقتص إذا علمنا أن هذا الرجل أصلا معروف وموجود أناس معروفين، بل بعضهم يأخذها وراثة. نعم موجود، موجود بعضهم على الوصف. نعم، فيعني نسأل الله السلام والعافية، وكما يقول يعني الإمام ابن القيم رحمه الله وأن الحاسد لا يصدر الحسد منه إلا عن خبث طوية وسواد قلب، نسأل الله السلام والعافية، أنه يتملي زوال النعمة من الغير عن الآخرين. نعم، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وهكذا يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. فالشاهد من ذلك أن هناك ناس قد يقتلون بالعين، وإذا ثبت ذلك قضاء فقد يقاد من هذا القاتل، إذا طالب الأولياء بالقصاص يقتص منه. لكن الأصل في ذلك، طبعا العلماء اختلفوا، يعني هو لا قود إلا بسيف مثلا، هذا الحديث عله الحفاظ، والذي عليه رأي أكثر أهل العلم وهو المرجح أن القتل يكون بنفس الآلة وبنفس الطريقة التي قتل بها، إلا أن تكون الطريقة أو الآلة محرمة، يعني يكون قتل بطريقة محرمة، مثلا قتل بأن وضع الخمر في وضع حتى مات، محرمة وغير محرمة. إيه نعم، فهل نقتص منه بهذه الطريقة؟ لا. فإذا تعذر استيفاء القصاص بنفس الطريقة فإنه في مثل هذا هذه الحالة يصار إلى الأمر الآخر. وحقيقة لا قود إلا بالسيف، وإن كان هذا فيه مقال لكن معناه صحيح، وهي آلة القتل حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم، فإذا نفهم أن هناك أنه لا يشرع التشويه لأجل دفع العين، فيتفطن إلى مثل ذلك. أو تقلد وترى، طبعا مر معنا أن هناك من يتعلق هذه الأوتار لأجل، نعم شيخ عرفت. نعم، هذا سئل عنه جمع من المعاصرين فأفتوا بمنعه سدا للذريعة. نعم، خصوصا أنه ثبت من الناحية الطبية أن هناك بدائل لهذا السوار، فما دام أن هناك بدائل وأن هذا المرض يمكن التعامل معه ويمكن تجاوزه وتخطيه بأدوية أخرى، عند ذلك لا يصار إلى مثل هذا الأمر الذي قد يكون ذريعة إلى أن يعلق الناس ما نهى الشرع عنه. شيخ، بعض المكتوب عليه يا حسين، نسأل الله السلامة يا حسين، هذه من شعائر الشيعة، وهذه الأصل فيها عند الشيعة استغاثة شركية، لأنهم يستغيثون بعلي ويستغيثون بالحسين رضي الله تعالى عنه، ويستغيثون بهما من دون الله عز وجل. بس نكمل الحديث إن شاء الله. الشيعة سم عشان ما نزعلك. حميد المهاجر في الحفظ الواحد قال: إذا أردت أن تأخذ أمرا بسيطا فقل يا الله، وأن أردت أن تأخذ أمرا صعبا فقل يا حسين أو يا علي. هذا نسأل الله السلام والعافية، كافر بالله العظيم، نسأل الله السلام والعافية. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، طبعا النهي عن الاستنجاء برجيع الدابة أو العظم جاء مصرحا ومبينا السبب في ذلك، أنها طعام إخواننا من الجن، فلذلك استخدامها في إنقاء السبيلين تأذية وأذية لإخواننا من الجن، فإن محمدا بريء منه. هنا البراءة، هل هي براءة كاملة أو غير كاملة؟ يعني أنه يكفر بالله، ما رأيكم أنتم؟ هذا طبعا من نصوص الوعيد. من الذي يبرأ منه؟ البراءة إما أن تكون براءة كلية أو براءة جزئية، وهنا قد تطلق البراءة ويراد بها البراءة من الفعل وفاعله حال الفعل. إني أبرأ إليك مما صنع خالدا. كيف؟ في عندي أخ عارف البراءة السلف برد في تركيا واستدل في هذا الحديث أنه هاي براءة في لا لا لا وش ذا اللي عالم من علماء السلف؟ منو؟ منو اللي عالم من علماء السلف؟ الله المستعان. هو على العموم هنا فإن محمدا بريء من هذا بالنسبة إذا اعتقد في هذه الأمور مثلا أن هذا الوتر يضر أو ينفع بنفسه، فالبراءة هنا ماذا؟ نعم مرتبطة بطبيعة الفعل. نعم بطبيعة الفعل أو بحكم الفعل. نعم ومعتقد المرء في هذه المسألة، لأن هنا الاعتقاد مؤثر، لكن لا يشترط الاعتقاد في الأفعال والأقوال الكفرية الأخرى. من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وإن لم يعتقد، من حكم بغير ما أنزل الله كفر وإن لم يعتقد، من امتهن القرآن كفر وإن لم يعتقد، لأن الكفر كما أنه يكون بالقول يكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك ويكون بالجحود وهكذا. سم نعم نعم هو روث الدابة. نعم طبعا روث وبول مأكول اللحم على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بنجس وهو طاهر، وكذلك أضاف بعض أهل العلم بول وروث ومني مأكول اللحم طاهر، فنفهم من ذلك أن غير مأكول اللحم نجس مثل السباع وما شابه ذلك. طيب الحمار أكرمكم الله، طيب ليس مأكول اللحم بناء على هذه القاعدة. نعم بينا مرارا وتكرارا أن أهل العلم قضية الطوافة أو تأثيرها في الطهارة والنجاسة، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة أو السنور فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، سئل عن سؤرها فقيست عليها الحيوانات الطوافة مثل كلب الصيد. مر معنا من حضر معنا درس العمدة نسيتم الله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، بعضهم يقول نسى أبونا أفلا ننسى. الله أكبر. نعم شيخ أبو مسلم سوانا محاضرة أنا ما نتكلم عن قطعة لا مو مسألة نسيا مش هي الا من الشباب مذكرين ها نعم خير ان شاء الله. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة تميمة من إنسان كان كعذل رقبة. طبعا هنا من قطع تميمة من إنسان، هل هذا هل هذا الفضل مختص بالإنسان؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجالا لتقطع ما على البعير وما على الدواب، أو أن الذكر هنا ذكر للغالب وغيره يأخذ الحكم؟ هو الأصل أن من قطع تميمة كانت على إنسان أو على غير الإنسان، هذا الذي يظهر، الله تعالى على وعلا. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، هنا أهل العلم كان كعدل رقبة في الجزاء لا في الإجزاء، كان كعدل رقبة في الجزاء لا في الإجزاء، أي أنك تثاب كما يثاب من أعتق رقبة. ما الفائدة من هذا الكلام؟ أحسن. تخيل أن الرجل عليه عتق رقبة فقال بس أنا سمعت خبر سعيد بن جبير من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، بس ما أقطع عشر لو تريد. فجاء وأخذ يقطع حتى قطع أشياء ليست تمام، قطع ثياب الناس. لا نقول هنا لا يلزم، مثل الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لو نذر إنسان لله نذرا إن شفي مريضي أن أقرأ ثلث القرآن فقرأ سورة الإخلاص أوفى بنذره أم لا؟ لماذا؟ طب ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن، أحسن، نقول تعدل في الجزاء لا في الإجزاء، وقل بمثل ذلك في هذه المسألة. هنا لماذا من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة؟ أجر عظيم، لأنه أنقذه من الشرك، فكأنه أعتق وأنقذ رقبته من النار، وهذا يدل على عظم شأن التوحيد وعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في باب التوحيد. أعظم مأمور يؤمر به والأمر بالتوحيد، وأعظم نهي عنه هو النهي عن الشرك بالله. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وهذه مرت معنا وبينا الصحيح من أقوال أهل العلم في قضية التمائم التي تكون من القرآن. هذا ما تسنى ذكره وإراده، الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، هذا والله تعالى على وعلم. صلى الله وسلم على النبي.